يتناولوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من باب شرع من قبلنا هو شرع لنا، ولأن ما وقع وما جرى من التصدق على من ليسوا أهلا للصدقة لا يسلب المتصدق أجرا، لا سيما إذا اجتهد وتحرى وتوقع أنه أعطى صدقته لمن يستحقها. ويكفي في هذا ما برر به من حدث الرجل وظاهره أنهم من الملائكة الذين علموا حاله وطمأنوه بأن الله جل وعلا تقبل منه صدقته، وإن وقعت في غير مستحقيها، لكن ما ترتب على هذا الفعل من إثارة الناس ومن الاستنباط والعمل بالحكمة ومن الدروس التي تعلمها الناس من هذه الصدقات التي وضعت في غير يد أصحابها، فهي حافز لأن تستغني الزانية عن تكسبها بالزنا، وتستعف وتقبل على الله جل وعلا وتسأله الغنى والمزيد. كما أن الغني يعظ ويعتمر، إذ هذا غني مثله ينفق في سبيل الله ويعطي المال لمن لا يستحق ظنا منه أنه محق، فكان على الغني أن لا يقبل أو أن يشعر نفسه ويشعر من أعطى بأنه غني لا حاجة إليه في هذا المال، لكنه لما لم يفعل لعله يكون في نفسه حسرة، ولماذا لا يكون مثل هذا الغني يعطي بدلا من أن يأخذ وينفق ويرجو من الله سبحانه وتعالى الثواب والأجر. وأن الفقراء أحوج لأن ينفق عليهم ويعطوا ويقتدي بهذا الغني فيما يفعله تجاه الفقراء. وأما الثالث فهو السارق، والسارق عادة هو الذي يأخذ مال الناس خفيا، يأخذها من الحرز خفية دون أن يشعر بذلك المسروق، ويكون بفعله قد ارتكب معصية، ويكون بفعله قد وقع في كبيرة، فكان الأجدر به أن يتوب إلى الله وأن يتجنب أخذ مال الناس بغير حق، وأن يرضى بما قسم الله له من رزق بدلا من أن يأخذ أموال الناس بغير حق، فيكون في ذلك ردعا له، ويكون في ذلك تنبيها له من أن يقع فيما هو فيه من سرقة الناس، وكان الأولى به أن يتصدق على المحتاجين ويعطي دون أن يسلب منهم شيء. وهذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يعلم فيه أصحابه رضوان الله عليهم، ويتعلم من بعد أصحابه رضوان الله عليهم كيف ينبغي للإنسان أن يسخر المال والنفقة في سبيل الله، وعليه أن يتحرى إذا أراد أن يعطي حتى تقع صدقته موقعها، وحتى يبلغ المال المحتاج، ولا ينبغي له أن يفرط فيدفع المال لغير مستحقيه، وإنما الأولى به أن يتحرى وأن يبحث وأن يتأكد أن من دفع إليه المال خصوصا إذا كان متصدقا به أن يكون أهلا لهذه الصدقة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد الإمام مال الإمام مسلم عن شيخه سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة. والظاهر أن هذا الحديث من صحيفة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإن هذا الإسناد روى به الأعرج عن أبي هريرة صحيفة مشهورة، وهي من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على كتابة السنة في زمن مبكر، وأنه في النصف الثاني من قرن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان قد توفي قبل سنة 60، وإذا كان الأعرج قد كتب عنه هذه الصحيفة وكذا همام بن منبه كتب عنه صحيفة، فالظاهر أنهم كتبوها قبل وفاته بزمن، وأن هذه السنة التي كتبت تناولت كثيرا مما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن ننتقل إلى الحديث الثاني، كان هناك في الروايات السابقة بعض الرواة لم نترجم لهم، منهم محمد بن أحمد بن أبي خلف وزكريا بن عدي وعبيد الله بن عمرو وزيد يعني ابن أبي أنيسة وعدي بن ثابت وأبو حازم الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه. أما محمد بن أحمد بن خلف أو ابن أبي خلف فقد ترجم له الحافظ بقوله محمد بن أحمد ابن أبي خلف السلمي القطيعي، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 37 و200، وروى له مسلم وأبو داود. وأما شيخ زكريا بن عدي فهو ابن السلطة التيمي مولاهم أبو يحيى الكوفي نزيل بغداد، وهو أخو يوسف، قال ثقة جليل يحفظ. من كبار الطبقة العاشرة، مات سنة 11 و200، وروى له البخاري ومسلم والترمذي في الشمائل، البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه. وأما شيخه فهو عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر ابن أبي الوليد الرقي أبو وهب الأسدي، قال ثقة فقيه ربما وهما، ومن الطبقة الثامنة، مات سنة 80 و100، وروى له الجميع. وأما شيخه زيد فهو ابن أبي أنيسة الجزري، أبو أسامة أصله من الكوفة ثم سكن الرها، قال ثقة من ثقة له أفراد من الطبقة السادسة، وروى له الجميع، فتوفي سنة 19 و100. وأما عدي بن ثابت فهو الأنصاري الكوفي ثقة رمي بالتشيع من الطبقة الرابعة، مات سنة 16 و100، وروى له الجميع. وأما أبو حازم فهو سلمان أبو حازم الأشجعي الكوفي، قال ثقة من الطبقة الثانية. أو من الطبقة الثالثة، مات على رأس 100، وروى له الجميع. هؤلاء رواة هذا السند الحديث الذي يحث على التصدق بالمنيحة. وأما حديث عمرو الناقد الذي ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم المثل للمنفق وللبخيل وللمتصدق وللبخيل من أن كل منهما عندما يعطي صدقته كأنه قد لبس جنة يعني درعا، فالمتصدق لحرصه على الصدقة ولدفعه المال عن طيب نفس فإن درعه تتوسع في حلقاتها وتبسط حركة جسمه بحيث يحس المتصدق أنه كلما أنفق وكلما تصدق كلما توسعت به درعه. أما البخيل فإنه يتخيل أن الدرع التي لبسها إذا أراد أن يتصدق تضيق به وتضيق عليه وتحرص على أن تمنعه من الإنفاق والصدقة، وكأنها ترى أن ما ينفقه تبديل وتبذير للمال، ولذلك تضيق عليه في نفقته. فإن استجاب لها امتنع وتوقف، بل ربما برر امتناعه من الصدقة لما يرى من الضيق ولما يرى من الهدر، وربما وسوس له الشيطان بأنك إن أنفقت المال سيأتي الزمن الذي تحتاج إليه، وإن هذه السعة من المال التي عندك لا تدوم لك، بل ربما طرأ لك من الأسباب التي تمنعك من الإنفاق والتي تحتاج أنت فيها إلى الإنفاق، وهكذا يسول الشيطان للإنسان خاصة في الإنفاق في سبيل الله. لذلك يتواطأ الشيطان والنفس والهوى وكلها تمتنع أو تمنع من أن يدفع الإنسان المال للمحتاجين. فهو مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أحوال الناس. في بداية الأمر يمتنع البخيل من الصدقة ظنا منه أن المال الذي حصل عليه هو مال له أجهد نفسه في جمعه وليس للناس فيه حق، فهو الذي جمعه وقد تعب في جمعه فكيف يهمل ذلك التعب. هذا أحد الدوافع التي تحمله على أن لا يتصدق، ثم تأتيه مبررات كثيرة لماذا لا يفعل الناس مثله ويجهد جهده وينصب نصبه ويتعب تعبه ويجمع المال كما جمعه، أما إنهم يجلسون وربما ضايق الناس الآخرين من أجل أن يحصلوا على المال بيسر وسهولة. لذلك نجد كثير من البخلاء يحضون الناس على عدم الصدقة ويأمرونهم بأن لا يدفعوا المال للفقراء والمحتاجين، بل ربما ادعوا أن هؤلاء المحسنين وأن هؤلاء الفقراء سبب في تأخر الناس لأنهم ينفقون الأموال ويتكل الناس على ما ينفقون ويتهاونوا أو يتكاسلوا في العمل. هذا ما يتصوره البعض فيأمرون الناس بالبخل وعدم الصدقة ولم يعلموا أن هذه الصدقة فضل من الله جل وعلا يؤتيه المحتاجين من المؤمنين الذين يعينهم هذا المال وهذه الصدقة على الطاعة وعلى العبادة. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم حالهم بحال من يلبس الدرع وتضيق عليه الدرع ولا يحتمل لبسها ويشعر بالضيق بخلاف المتصدق، فإنه يحس بالراحة وبسعة الدرع وبتوسعها كلما ازداد انفاقا وطاعة. وقد مر بنا هذا الحديث لكننا ذكرناه للتعريف برواته، اما عمر الناقد فهو ايضا من علماء الجرح والتعديل ومن ائمة الحديث ومن المكثرين من الرواية. قال فيه الحافظ ابن حجر هو عمرو بن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي. قال نزل الرقة نزل الرقة وهو ثقة حافظ لكنه وهم في حديث, وهذا الوهم لا يسلم منه أحد إلا أنه ينبه على ما وقع فيه من وهم. قال من الطبقة العاشرة مات سنة 32 ومئة, ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وأما شيخه سفيان فقد مرت بنا ترجمة سفيان بن عيينة كثير, وهو سفيان بن عيينة ابن أبي عمران وأنه ثقة ثبت إمام حجة. أبو محمد الكوفي ثم المكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة, إلا أنه تغير حفظه بأخرى وكان ربما دلسا لكن عن الثقات. من رؤوس الطبقة الثامنة وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار, توفي سنة 98 وروى له الجميع. هذا هو الإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى. وأما أبو الزناد فمرت بنا ترجمته قريبا, وهو عبد الله ابن ذكوان عبد الله ابن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الزناد. قال ثقة فقيه من الطبقة الخامسة مات سنة 70 ومئة وروى له الجميع. وأما شيخه فهو عبد الرحمن ابن هرمز الملقب بالأعرج أبو داود المدني مولى ربيعة ابن الحارث. قال ثقة ثبت عالم من الطبقة الثالثة مات سنة 17 ومئة. وقد روى أيضا هذا الحديث ابن جريج, وكأن ابن جريج حيث قال وقال ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, وهي طريق أخرى. أما ابن جريج فقد ذكرت ترجمته هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم ثقة فقيه فاضل, وكان يدلس ويرسل من الطبقة السادسة مات سنة 50 و100. وأما شيخه فهو الحسن ابن مسلم، قال هو الحسن ابن مسلم ابن يناق المكي، ثقة من الطبقة الخامسة، مات قديما بعد 100 من الهجرة. وروى له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه، يعني ان الامام الترمذي لم يخرج له. واما طاووس فهو طاووس بن كيسان الامام المشهور اليماني ابو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، اسمه ذكوان وطاووس لقب، قال ثقة فاضل من الطبقة الثانية، مات 106، وروى له الجميع. يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا الحديث الذي ضرب فيه المثل بالمنفق في سبيل الله وغيره، وأنهم بمثابة من يمر بباب ضيق لكن المتصدق ينطلق ويزيده هذا الضيق ساعة، وأما البخيل فإنه يستجيب لهذا الضيق ويمتنع عن دفع الصدقة. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.